وفتح الله تعالى عليه بعض الحصون وتوجه إلى حصن الخاص بمرحب، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لأبي بكر فذهب رضي الله تعالى عنه ولم يقوى على فتح الحصن والباب الكبير. بعد ذلك في اليوم الثاني أعطاها عمر فعاد ولم يفتح الله تعالى عليه. في اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. أصبح الصباح وإذا بعلي رضي الله تعالى عنه يصل من المدينة، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الراية بعدما تفل في عينيه، وكان رضي الله تعالى عنه أصابه رمد فبرئ كأنما نشط من عقال. أعطاه الراية وذهب علي رضي الله تعالى عنه وفتح الحصن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الله على يديه، وفتح الله على يديه، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. الفضيلة الثالثة التي ذكرها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهي أيضا تتعلق بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد نجران من النصارى وتفاوضوا مع رسول الله في هذا المسجد، بعد ذلك ذهبوا مع رسول الله إلى بيته وعرض النبي عليهم المباهلة أن يباهلهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي. هذه مناقب وفضائل للإمام علي رضي الله تعالى عنه، وليست هذه الفضائل له فحسب، بل هناك فضائل وفضائل كبيرة شان بقية أصحاب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكرت لك أمس الماضي في الدرس الماضي ما يتعلق بهذا القول، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وعملت لك مقارنة، موسى عليه السلام دعاه الله ليناجيه فخلف هارون أخاه، هارون أخ لموسى خلفه موسى، ذهب موسى إلى ربه وعاد، علي رضي الله تعالى عنه أخ للنبي عليه الصلاة والسلام ابن عمي، النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، علي رضي الله تعالى عنه علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، فهو أخوه وقريبه، خلفه النبي عليه الصلاة والسلام على أهل بيته وعلى أقربائه بالمدينة، والنبي ذا قد ذهب إلى تبوك. هذا التخليف أو الاستخلاف سبقه استخلاف في عام بدر، خلف النبي عليه الصلاة والسلام إنسانا على المدينة في عدة غزوات، وإن شئت قلت جميع الغزوات التي غزاها رسول الله وحضرها بنفسه كان يخلف إنسان، خلف عبد الله بن أم مكتوم، خلف أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، في عام خيبر خلف النبي صلى الله عليه وسلم نمير ابن عبد الله الليثي وخرج، وعلي رضي الله تعالى عنه موجود. إذن قضية استخلاف يعني ترك خليفة أمر وقع ولم يخلف النبي علي رضي الله تعالى عنه في كل سفرة، تارة يخلف عليا وتارة يخلف غير علي رضي الله تعالى عنه. وعلي رضي الله تعالى عنه لما أبت نفسه أن يبقى مع النساء مع الصبيان، مع أن النبي أراد أن يبقى ليرعى الأقارب المحارم، لما لم يرضى سلاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ألم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موسى خلف هارون خلف موسى أثناء حياة موسى لا بعد موت موسى، لأن هارون مات قبل أن يموت موسى بأربعين عام، هارون مات في التيه. فإذا قضية الاستخلاف التي وقعت ليس فيها دلالة على أن ابن أم مكتوم لما استخلفه النبي على المدينة معنى ذلك أن هذا الاستخلاف يستمر بعد موت رسول الله. أبو هريرة لما خلفه النبي، نمير بن عبد الله الليثي لما خلفه النبي يوم خيبر، ليس معنى ذلك أن نمير بن عبد الله لا بد أن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قضية خلفه أي أنه أبقاه لينظر ويرعى ما يتعلق بأهله أهل بيته أقربائه ومن بقي من المدينة، وهذه منقبة وكرامة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليس فيها دلالة على أن الاستخلاف لا بد أن يكون مستمرا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات بايع الناس أبا بكر بالخلافة، أصحاب النبي أهل الحل والعقد اجتمعوا وبايعوه، وبقي سنتان وأشهر ومات رضي الله عنه. وقبل أن يموت أوصى بأن يتولى الخلافة عمر، تولى عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه. لما طعن في هذا المسجد وهو يصلي صلاة الصبح وتيقن أنه ميت، جعل الخلافة في ستة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام العشر المبشرين بالجنة، اختاروا عثمان رضي الله عنه. بعدما قتل عثمان وحوصر عثمان واستشهد عثمان، أراد الله تعالى أن يبايع ويتولى الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الذي أود أن نعلمه أن هذا اللفظ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، هذه لا تدل على أن الاستخلاف لا بد أن يكون مستمرا دائما وأبدا. ذهب النبي إلى قباء يصلح بين بني عمرو بن عوف وسالم بن عوف، وقع بينهم شجار وخصام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر أن يصلي بالناس. تخلف رسول الله قليلا، جاء بلال إلى أبي بكر: صلي. صلى أبو بكر، قبل أن يكبر أو بعدما يكبر جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فتقدم رسول الله وتعاد أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام والمرض الذي ما قام بعده، خلف أبا بكر أن يصلي بالناس، العباس موجود، علي بن أبي طالب موجود، عثمان بن عفان موجود، جلة الصحابة الذين يحفظون القرآن موجودون. مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. شاء الله تعالى أن يكون الخليفة بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعد ذلك تولى الخلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصارت ملكا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 عاما، ثم يكون ملك ثم يكون ملك عضود، فوقع الأمر كما قال رسول الله. هذا ما يتعلق بقضية أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. القضية الثانية التي ذكرها سعد رضي الله عنه وغير سعد رضي الله تعالى عنه، وهي قضية الراية التي دفعها النبي لعلي رضي الله تعالى عنه يوم خيبر. وقد سبق أن أشرت إلى أن النبي توجه إلى خيبر وباغت اليهود، بلغ النبي أن اليهود يستعدون لقتاله، فخرج النبي إلى خيبر وترك علي رضي الله تعالى عنه بالمدينة، وكان علي رضي الله تعالى عنه يشكو عيناه، العين عيناه تشكو مرضى. ذهب رسول الله إلى خيبر، دخل خيبر ويهود على غفلة، فلما صلى النبي صلاة الصبح وكان ذلك في السنة 6 من الهجرة بعد عام الحديبية، بعد غزوة الحديبية، إذا بالنبي يدخل خيبر وإذا باليهود خرجوا للعمل، معهم المساحي والمكاتل الزنابيل، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا محمد والخميس، أو جاء محمد والخميس، الخميس الجيش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بدأ القتال، حوصرت الحصون، الغموس وغيره من الحصون، واليهود تمركزوا بخيبر، لا سيما الذين أجلاهم النبي من المدينة. النبي أجلى يهود بني قينقاع بعد عام بدر، وأجلى يهود بني النضير بعد عام أحد، أخرجهم من المدينة، وما بقي بالمدينة من اليهود إلا بنو قريظة. في عام الأحزاب غزوة الخندق تمالؤوا مع قريش يهود بني قريظة وخالفوا الوعد والعهد والموادعة التي وقعت بينهم وبين النبي، وتحالفوا مع قريش كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاءت قريش بخيلائهم واتفقت مع بني أسد ومع بني غطفان واتفقت مع اليهود، ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الخندق لما حفر الخندق، الخندق بدأ من الحرة الغربية واستمر شمالا حتى أتى إلى مسجد الدرع قرب أحد، بعد ذلك استمر جنوبا إلى أن أتى إلى مسجد الراية، المسجد الذي يقابل محطة الزغيبي، بعد ذلك أخذ شرقا إلى الحرة، فأصبحت المدينة كالسوار من ناحية القبلة مفتوحة، لأن اليهود في قباء وفي العالية وفي حرة بني قريظة، لكنهم خانوا الله وخانوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما وقع النصر ذهب النبي إلى بني قريظة وحاصر بني قريظة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت امرأة من الأنصار بقرب حاجزة، وحاجز بستان موجود إلى اليوم عند صالة مرحبة، وفي صالة مرحبة غرب صالة مرحبة يوجد مسجد له قباب 6 أو 5 قديم، هذا يسمى مسجد بني قريظة. جاء سعد وحكم على بني قريظة الذين خانوا الله وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل الرجال، فقتل في ذلك اليوم 700 رجل، لا جلبة ولا جنشنة ولا طنطنة ولا من عام 46 ولا من عام 48 ولا احتلال بيت المقدس ولا أي شيء. سيقوا إلى سوق المدينة وقدموا رجلا رجلا، وكان من أنبت يعني طلع الشعر على عانته دليل على أنه بالغ يقتل، ومن لم ينبت خلي سبيله. 700 رجل قتلوا في سوق المدينة، لكن بني النضير أجلاهم رسول الله، بني قينقاع أجلاهم رسول الله، تمركزوا في خيبر، جاء يومهم في عام خيبر. فتح الله تعالى على رسول الله ووقع سبي وفتحت الحصون، وأبقى النبي عليه الصلاة والسلام بعض اليهود عمالا وساقاهم، اتفق معهم على البقاء. حاصر النبي الحصون إلا حصن حاصر ما قدروا عليه، هذا الحصن فيه طاغية يهودي فارس عظيم لعنة الله عليه يسمى مرحب، أنا الذي سمتني أمي مرحبا، شاك السلاح مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. تحصن في الحصن ولم يقووا لا أبو بكر ولا عمر ولا كل من أعطاه الرسول راية يذهب ليفتح، ما استطاعوا. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي لا يعلم النبي أنه يأتي، علي ما رضي بالبقاء خرج من المدينة ليدرك رسول الله. قال النبي عشية ليلة، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. أصبح الصباح، وقبل أن يصبح الصباح الناس تطلعوا وتمنوا أن يعطيهم النبي الراية، لأن النبي وصف الشخص الذي يفتح الله على يديه بهذه الأوصاف، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. قال عمر، والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأن النبي وصف الذي يفتح بهذا الوصف. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه نفسه تمنى أن يعطى الراية، بات الناس يدوكون ليلتهم سهرانين ينتظرون الصباح لعل النبي يقول تعال يا عمر خذ الراية، يا بابك خذ الراية. ما قال النبي ذلك، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب، فأتي به يشكو عينه، فبصق النبي في عينيه ودعا النبي له فبرئ علي، هذه معجزة لرسول الله. أعطاه النبي الراية وقال له انفذ على رسلك، فنفذ على رسله، وبعد ذلك وقف وقال يا رسول الله على من نقاتلهم؟ قال على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمضى وأتى علي إلى الحصن ونزع الباب، الباب لا ينزعه رجال